ألستم خير من ركب المطايا وأندى عند العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وما زلنا متواصلين مع شيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني حفظه الله وأندى العالمين، وحديث أم زرع في سمر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة. حين كان على مدار 7 حلقات الشيخ أطل إطلالة عامة على بعض الدلالات والفوائد في هذا الحديث. النهاردة بمشيئة الله هنشرع في الحديث عن البيوت التي حدثت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، يمكن كنا حضرتك قلت الحديث كاملا بمتنه، ثم عشنا إطلالة ما يقرب من 7 حلقات حضرتك كلمتنا في أمور في المزاح، ويمكن خدنا حلقتين كده في ذكريات حضرتك مع الشيخ الألباني، نسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة. وحضرتك وعدتنا أنه من النهاردة هنبتدي ننطلق بداخل هذه البيوتات التي حدثت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها من حيث طبائع الأزواج فيما روت زوجاتهن عنهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الحديث كما ذكرناه قبل ذلك يتألف من مقاطع، يعني 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. أول 3 ذممن أزواجهن، وده يمكن يتماشى مع يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة من سطة النساء: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. فقالت: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير أي الزوج، ويكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل أيهن الدهر. ثم يعني أساء يعني مرة، لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. فبداية الحديث امرأة ذمت زوجها ووصفته بالكبر وسوء الخلق. قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. رأى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، في بعض الروايات على رأس جبل وعث بالثاء. طبعا هو أوفق للسجع، يعني غث ووعث. نعم. أوفق للسجع، وطبعا كلاهما بمعنى، لأن الوعث هو الصعب المرتقى، ومنه وعثاء السفر. نعم. أي مشقة السفر وصعوبته. نعم. فهي تصف زوجها وتصف أخلاقه بأنها أخلاق وعرة وصعبة كالجبل الصعب الذي يعني يرتقي يجد الإنسان فيه مشقة عند صعوده. وده بيظهر في حالة الغضب. في بعض الناس من الصعب جدا أن ترضيه، يعني مهما حاولت ومهما بسطت عذرك فيه الكبد صعب جدا أن ترضيه، ليس هينا وليس لينا ولا يقبل أعذار الناس. فهي بتقول أن زوجها كلحم الجمل، وأغلب الناس يزهدون في لحم الجمل. تدري لحم جملي؟ لحم جملي بالضبط. توضع النار كتير يعني. بالضبط كده. نعم. بالضبط. وتجد إن كثير من الناس يعني ما بيستطعمش لحمة الجمل، يعني ملا كفتة ويصلط، يعني بحس إن هي ما يعيش مش زي لحم الضاني مثلا يقعد يستطعم فيه ويأكله والكلام ده. فتقول إن هو قليل خيره كلحم الجمل يزهد الناس فيه. نعم. ولا يتوجهون إليه. وأخلاقه صعبة. وصفته بقلة الخير ووعورة أخلاقه. ثم قالت يا ليت الجبل كان سهلا إذ كان اللحم مهزولا، لأن المرء ممكن لو لقى الحاجة حتى لو يعني زهد الناس فيها لكن ممكن يتناولها بسهولة، ممكن يأخذها. نعم. تمام. فبتقول يعني الجبل صعب جدا لدرجة إنسان لا يتكلف مشقة صعود الجبل عشان يجيب لحم جملي. لو هو لحم ضاني مثلا ولا حاجة كان ممكن سنتكلف الصعوبة، صعوبة الجبل لنفسة اللحم. نعم. ولا سهل فينتقل، يعني عايزة تقول لو يعني كان من الممكن ان الانسان يتحمل هذه الصعوبة والوعورة لو كان في شيء له نقى يعني. نعم. وفي بعض الروايات قالت ولا سمين فينتقى من النقى اللي هو مخ العظم. نعم. متعرف الجمل المهزول أو الحيوان المهزول ليس له نقى، يعني ما ملوش. فهي هذه المرأة تشتكي زوجها وتصفه بسوء الخلق والتكبر، تكبر عليها وصعوبة أن ترضي. وهناك أزواج بكل الأسف يقعون في هذا المزلق، والمرأة بحكم خلقتها بحكم أخلاقها تحتاج إلى من يحتويها. يعني في يعني مهما كان الرجل حتى لو معطاء يا شيخنا بيصرف بيعمل، إنما لو أن أخلاقه سيئة بيبقى ملحوظ عند الزوجة أو مسألة العشرة بقى في هذه الأخلاق يعني. طبعا هو سوء الخلق يغطي كل حسنة كما أن السخاء يغطي كل سيئة. الله أكبر. ولذلك كان يعني بعض العلماء كابن الجوزي على وجه الخصوص يعني في كثير من خواطره يقول أن الرجل إذا وجد في أخلاق امرأته سوءا فعليه بإكرامها، أنه يعني يبذل لها من المال بحيث أنها يعني تحسن عشرتها معه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة حسن الخلق والإعذار كان يعطي أقصى ما يمكن أن يدخله المرء. يعني عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي رواه مسلم في صحيحه قالت هل أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع نعله تحت رأسه، وما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا، يعني بهدوء شديد يعني بحذر حريص وانطلق. على أن ألا يقلق النائم. بالضبط كده. نعم. بالضبط. وانطلق. ده حضرتك الحديث اللي هو النبي راح للمقابر صلى الله عليه وسلم وهي تبعته أم المؤمنين عائشة. فهي رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه فإذا هو ذاهب إلى البقيع. نعم. فرفع يديه ثلاثا يرفعها ثم يخفضها ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول، والهرول أكثر يعني، فهرولت فأحضر، يعني مشي الهوينة كده، فأحضرت وسبقته. هي أول ما دخلت الغرفة على طول دخلت تحت اللحاف كما كانت هيئتها. نعم. لكن هي كانت بتجري من عند البقيع إلى الغرفة، تعرف من عند البقيع الغرفة تقريبا حوالي 200 متر مثلا. نعم. ولا يقارب هذا، عشان تسابق النبي وما يحسش انها خرجت. عشان تسابق انها خرجت وراها يعني. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل فوجدها يعني بتنهج، فقال ما لك يا عائش؟ على عادته عليه الصلاة والسلام في التبسط معها، وكان يرخم اسمها، ترخيم يدل على الإدلال يعني. نعم. مالك يا عائش؟ حش يا ربيع؟ يعني عندك حاجة في صدرك يعني صدرك؟ قالت لا. فقال لها لتخبرني أو لتخبرني اللطيف الخبير؟ قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. في بعض الأصول التي نص عليها النووي قال نعم، يعني كأن المسألة خرجت استفهام منها وليس تحقيقا، وساعات الاستفهام لا يكون مقصود به طلب الاستغراب أو الاستنكار. لا آه آه. زي عائشة في حديث الإفك لما نزلت براءتها وقالت أمنك أم من الله كده يعني. نعم. فقال أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وقال أظننت أن يحيف يعني ضربها بمجامع يده. نعم. في صدرها، وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني بأن تكون النوبة لك ثم يذهب إلى امرأة أخرى. إن جبريل أتاني وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأنا فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم؟ قالت قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخر الحديث المعروف. نعم. فهو يعني النهاردة عائشة رضي الله عنها لما تخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أي زوج منا مثلا لو مرأته فعلت شيئا من هذا تحيطلها قبل ما لا يعني عزرها ولا يعني تسقط مسألة الضرب والكلام ده، لا سيما وهو رسول الله يعني. عشان كده قال لها ظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني أن القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقسم للنساء، ولكنه أوجب ذلك على نفسه، يعني من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقسم لكل امرأة نصيبها برغم أنه ليس بواجب عليه، كما في آية الأحزاب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني المسألة متروكة له صلى الله عليه وسلم. حتى قالت له عائشة رضي الله عنها إن ربك يسارع في هواك. طب شيخنا يعني ممكن اللقطة دي حتى بتشعرنا كيفية أنه سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال أحيانا ما يخرج من المرأة وقد يستنكر من غيره، إذا حكم تقول أنه ممكن حد موقف زي ده ما يقدرش يستوعب طبيعة المرأة شوية يتعامل معها بشيء من اللطف، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني ضربها بمجامع يده ودي قليلة جدا. نعم. ما كان يضرب يعني. نعم. حتى قالت عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا رجلا ولا وليدا إلا أن تنتهك محارم الله. نعم. فهي دي بقى لأنها انتهكت محارم الله فيها. نعم. يعني أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها وأنها تمشي وراه. نعم. ولذلك ضربها يعني. نعم. هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق، فاصل ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. فضيلة الشيخ، يعني يمكن بنحتاج في موقف زي ده من نصح، توجيه، إرشاد، لأن الحقيقة البيوتات المسلمة ما عادت تحتمل مثل هذا، يعني ممكن نلاقي زوجة تتصرف مثل هذا التصرف، حصل ظرف حاولت تتصل بزوجها مثلا بشكل أو بآخر، وظرف قهري نزلها ابنها في المدرسة مثلا، حصل حاجة على غير العادة، ما تعملش كده. بنجد بعض الأزواج ما بيستوعبش ده، وزي ما حضرتك بتقول ممكن يتحول الموضوع لشجار وسباب وضرب وخراب بيوت، وما بنلاقيش الناس بتتعامل مع الموضوع زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أمهات المؤمنين، وبالذات السيدة عائشة في الانبساط شوية، شرح الصدر لمسألة غيرتها أو بعض التصرفات التي لم يكن يقبلها صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هو الحقيقة يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج، فاستمتعوا بهن على عوج، وفي بعض الروايات فاقبلوهن على عوج. الحقيقة أنا يعني ألاحظ أن كثير من الأزواج لا يقبلون من المرأة هذا العوج، مع أن تمام أو كمال خلقتها في اعوجاجها، في عوج، نعم، أنها تفضل بهذا، بهذه الطبيعة، بهذه الطبيعة، ولذلك خلقها الله سبحانه وتعالى على هذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوهن على عوج يدل على ما ينبغي للأزواج من بسط العذر للمرأة، لا سيما إذا كان الإنسان رحيما. يعني النهاردة الواحد بيدخل البيت، لو الولد مثلا جعل يصرخ ويبكي والكلام ده، الرجل نفسه لا يتحمل، الأم طول النهار في القصة دي، الولد بيبكي وممكن تحمله على كتفيها وهي تطبخ وهي تغسل والكلام ده، بتبقى تعبانة، ومع ذلك عندها صبر عجيب على أنها تستوعب الولد، والرجل لا يصبر على هذا. فالمفترض أن الرجل يعني إذا أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فينبغي عليه أن يوسع دائرة العذر، لا سيما وقد قال الله عز وجل كما في حديث ابن مسعود صحيحين: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل. يعني كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فليه؟ لأنه يحب الإعذار ويحب أن يعذر الناس بعضهم بعضا. الإعذار هو نفي العذر، نعم، وقبول العذر على خلافه يعني. نعم. فإذا كان الله عز وجل يحب هذا، وكان هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام في حياته العملية، فينبغي لمن أراد أن لمن أراد اليوم الآخر أن يتأسى بذلك، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان يعني حسابات اليوم الآخر دي تغير السلوك وتخلي الإنسان ينطبع بانطباع أقرب إلى الانضباط. لا شك، أنت عارف اليوم الآخر أسقط عن كاهل محاكم الأرض ملايين القضايا. يعني النهاردة أنا سمعت وزير العدل من كم سنة بيقول إن المحاكم في مصر فيها 11 مليون قضية. فالنهاردة مفيش حد بيخاف من اليوم الآخر؟ مفيش، لا يعني كثير من الناس يقول لك منك لله، صحيح، أنا خلاص أنا سأدخل هذا اليوم الآخر وأوطأ أمري إلى الله. نعم. الذين قالوا هذا عدد كبير، لو إن كل واحد شيكة بشوكة أو رايح المحكمة، والله ولا قضاة الأرض كلها يعرف يفسروا في هذه القضية. نعم. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي يحفز المرء على الفعل، ويحفزه على أن يصبر، ويحفزه على أن يتأسى. فلذلك الله عز وجل قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. إذا لقي ربه تبارك وتعالى. نعم. وطبعا إذا رجى الله عز وجل فاليوم الآخر جاي حتما. نعم. يعني طيب شيخنا، يمكن لاحظنا يعني ذكاء كبير من أم المؤمنين عائشة، إذا كنت بتحكي الحديث فجأة كده لأنها غيرت الدفة في الكلام وهي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وحست أنه انفعل عليها من تصرفها، حتى كلام النبي ليها: أخشيتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فجأة كده راح تدخل في حتة تانية خالص. فيعني هل من دلالة في هذا الأمر؟ طبعا، يعني هو أكثر ما يعيب الزوجات الغباء الغباء في فهم الرجل. نعم. احنا دايما لما مثلا بنت تكون هتتزوج او رجل هيتزوج شاب يعني، وبيتصل بي يقول لي مثلا اوصني، اقول يا بني او اقول يا بنياتي يعني ابحثي عن مفاتيح زوجك من اليوم الاولاني، ده الزواج الناجح، او الست الذكيه او الرجل الذكي يبحث عن مفاتيح الطرف الاخر. نعم. يعني بحيث انه اقرب الطرق للوصول للقلب. بالضبط كده، لان الرجل يحب المراه الذكيه، ما يستناش لما يطلب حاجة من نظرة عينيه، من النفخ بتاعه، من نفسه، من نظره في الأرض، من نظره في السقف، الكلام ده بتبقى خلاص عرفت هو عايز إيه، ممكن في الأول تضل عن معرفة مراده في الأول حتى ما تخبره يعني، لكن مع العشرة بتبقى عارفة. عائشة رضي الله عنها لها أكثر من موقف في هذا، منه هذا الموقف لما النبي عليه الصلاة والسلام غضب منها ووصل غضبه إلى أن ضربها. وأنا يعني لا أذكر حديثا آخر فيه أنه ضربها إلا في هذا الحديث، مما يدل على غضبه عليه الصلاة والسلام من تصرفها. فقامت مغيرة دفة الحديث لما قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرنا الكلام خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام برضو غير الكلام كمان بخلاف درس برضو تاني. طبعا طبعا يعني طالما حسيت يعني ان الزوجه حسيت ان الزوجه هي عايزه تطلع من القصه دي اطلع معاك بقى، لا خلينا في موضوعنا بالظبط كده، انت هتروحي لي شمال ويمين خليني في الحته دي كده. نعم. اول مره تقول للرجل هذا. ومن المروءه والنبل اذا كان هناك مهرب دعه يهرب، يعني ما اقفلش عليه الطرق. احنا بنفرح يقول لك ده انا زنقته في كورنر، لا ما فطسته، بنبقى في منتهى السعاده. لا لا لا لا, لا. نعم. اهل المروءه الذين يحبون الاعذار العذر يعني عفوا مش نعم. اذا راوا مهربا له تركوه. نعم. اللي هي التغافل. فانا عايز اقول ان عائشه رضي الله عنها كان لها موقف اخر في قضيه الهدايا برضو، يعني هي تراعي زوجها صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يخصون يوم عائشة بالهدايا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء، فإذا جاء في الايه في يومها اللي عايز يدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية يوم يعطيه في يوم عائشة، حتى صار عندها هدايا كثيرة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا من هذا، وأردنا أن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس أصحابه إلى إعطاء الهدية في أي يوم يكون من نسائه. وطبعا هذا لا يجوز، ليه؟ لأن هذا فيه تعريض بالهدية، كان يقول يا جماعة لما يقول في أي حتة هاتوا لي هدايا، وهذا لا يصح ولا يجوز لأحد أن يفعل شيء من هذا أو أن يتطلع لما في أيدي الناس يعني. فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها، رواية مسلم. في رواية البخاري تكلمنا مع أم سلمة، لأن أم سلمة كان لها وضع خاص عند النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هي المرأة التي رفضت النبي عليه الصلاة والسلام كزوج. نعم. كزوج. نعم. ورفضت بأسباب، قالت إني امرأة كبيرة وإني امرأة مصبية، عندي صبيان يعني، وإني غيور. الله أكبر. ثلاثة دول يعني اديت له ثلاث اعذار. اديت له ثلاث اعذار طبعا، لان اي امراه في الدنيا لما يقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتى ناكحا تطير من الفرحه، لان ذات هي خشيت من التقصير ام المؤمنين طبعا. نعم. خشت الا تقوم بحق النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لها اما قولك اني كبيره فانا اكبر منك، واما قولك اني مصبيه فصبيانك الى الله ورسوله، واما قولك اني غيور فأدعو الله أن يذهب عنك الغيرة. لذلك ما كانت تغر إطلاقا بسبب بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فارق معاه بقى موضوع الهدايا إطلاقا إطلاقا ولا عنده أي حاجة. حتى في مسند الإمام أحمد قال عروة بن الزبير لها إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، قالت لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. تخيل بقى لو واحد من الزوج بأكثر من امرأة وحصل الموقف ده، من لن تسكت مرة أخرى إطلاقا يعني، وهتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني، ممكن يعني تؤدي إلى عواقب وخيمة. لكن أم سلمة بمنتهى البساطة يعني قالت لعله كان لا يتمالكها حب أما إياه فلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يذهب عنها الإيه؟ الغير. عشان كده قالوا لأم سلمة، دي رواية البخاري بقى. أنت قولي بقى. قال لأم سلمة إذا جاء في لك في الليلة بتاعتك يعني فتحيه. فلما فعلا جاء في ليلتها فتحته فسكت. ثاني يوم الصبح سألوها ايه؟ قالت كلمته فسكت. قال طيب لما يلف ويجي تاني عندك فتحيه برضه. وفعلا لف وجاء برضه كلمته سكت. مرأة برضه اللي قالوا لها ايه؟ سكت. طب لما يلف ويجي كلميه. في المرة الثالثة لما قالت له إن زوجاتك أسألك العدل في ابنة أبي قحافة اللي عائشة يعني، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أعوذ بالله يا رسول الله من أذاك. وبعدين لما أصبحوا الصبح بقى بيسألوها يعني إيه، قالت له والله لا أخاطب فيها إطلاقا ولا أفتح هذا الموضوع يعني معه عليه الصلاة والسلام. نعم. فأرسلنا فاطمة. في رواية مسلم بقى قالت فجاءت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فجاءت لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وضعتها على طرف السرير يعني، فقالت يا رسول الله إن أزواجك سألناك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه، يعني كانوا يقولوا اسكتوا يعني ما فيش حد يراجعني في عائشة يعني. فذهبت فاطمة إليهن وقالت والله لا أراجع فيها أبدا، لحد ما دخلت بقى زينب وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة. زينب كان عندها ثورة، كان عندها حدة، كانت بتنفعل، فغضبت من عائشة رضي الله عنها وأسمعتها كلاما شديدا. هنا بقى الشاهد بقى، قالت عائشة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، بتراعي زوجها فهمت وفاهمة من لغة عينيه، لو أنا قمت وردت عليها لأنها تكلمت في حقي عائشة بكلام شديد يعني، فأنا لو تكلمت هل هيغضب مني أم لا؟ قالت فنظرت إليه فلما رأيت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. نعم. يعني لا تغلب يعني. نعم. فهنا الشاهد يعني ترى أن زوجها يكره هذا، استطاعت من لغة عينيه لا يكره أن تنتصر. من لغة عينيه. نعم. مش محتاجة تقول له طب أرد عليها ولا أنت هتزعل. لا بس تبص له لي من قرائن الأحوال وأنها فهمت مراده، إذا كان غاضبا بيبقى عينيه لها ضي معين، إذا كان فارحا مسرورا بتبقى عينيه جاي من بره مبسوط جاي من بره متضايق بالضبط. نعم. فمسألة إنها تراعيه، لا عائشة رضي الله عنها لها موقف كثير على الحقيقة في المسألة. نعم. دي إلى هذا الحد نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ونكمل حديثنا إن شاء الله في حلقة مقبلة. أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.